الحمد لله الذي يدخل السرور على عباده يوم أن يلقاهم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. أخبركم عن سر تفجير المسجد الذي يتمناه دكتور. وقلت له فعل الله ولا ذلك. رافقته في مسيرتي الى هنا في الكويت جوا، وتعاونت معه في قراءة بحثه العابر الذي استمعتم بعض جوانبه هذه الليلة، وشاركته في بعض التعليقات السياسية والأدبية، ثم لخص بحثه في الطائرة في 20 ورقة وقال الآن أحسست أنني حللت ما أنفقه الاتحاد في إحضاري إلى هنا. ثم استرخى. ونزلنا في مطار نيويورك وهو يحمل حقيبته بفخر واعتزاز. ودخلنا الفندق التابع للخطوط الكويتية ووضعت الحقائب بعضها على بعض، ثم وضعت حقيبة الدكتور فوق الحقائب، ثم قال يا شيخ قف أنت بجوار هذه الحقائب وأنا أجري معاملة حجز الغرف. ولم يخبرني أن اللصوص في أمريكا أكثر من المصلين. وبينما هو يجري المعاملة إذ هجم شاب برمح البصر واختطف الحقيبتين، حقيبتي وحقيبته، والعجب أن حقيبتي سقطت وحقيبته ظلت لاصقة الرياح. وانطلقت الشرطة خلفه، فكان من السرعة بمكان أنه يسير على الطاقة الزرية فلم يدركوه. وبكل هدوء التفت إلي قلت بشير؟ قال نعم. قلت سرقت الحقائب. وحنا العرب يعني معتادين أن نشوف الحالات نصيحة. حاولت أني أفعل الشكل السعيد ما قلت، يعني ظليت أرى التمثيليات 30 سنة في التلفزيون وهي حرامي له وكذا، ما استطعت الحقيقة. فقلت له لا أملك إلا أن أدعو لك، أنا سلمت على حقيبتي والحمد لله، أدعو لك أن يفتح الله عليك. والحمد لله فتح الله عليه. وكنت أتوقع مكافأة دعائي الشكر أو كرفته، لأنه فقد في حقيبته 10 كرفتات و5 زجاجات عطر برفان فرنسي وأمريكي. ولكن النكبة على سارق الحقيبة أنه ليس فيها دولار واحد. هذه القصة هو سر موضوع التفجير في المسجد. أحبتي في الله، سافرت إلى الفلبين هذا العام وأول ما نزلت في العاصمة في مدينة اسمها مانيلا، وكان اسمها أمان الله يوم أن كان الإسلام يحكم الفلبين، والفلبين أخذت من اسم فيليب الصليبي وتحول أمان الله إلى مانيلا. ورأيت فيها العجائب والغرائب، حيث أنني ذهبت مع رفاقي إلى الفندق لنستريح، فوجدت الناس كل واحد منهم تأبط جارية أو أمه. ما تفعلون؟ قالوا نحن الآن في الفتح الإسلامي. أي فتح هذا؟ وإذا هم من دول معظم أو كل دول الخليج، والأعمار ما بين 60 و50 و40. مآسي، حتى أن بعضهم عند المطار وباب المطار يودع خليلته، يقبلها ويدخل ثم يخرج، ويقبلها ويدخل ثم يخرج، ويقبلها ويدخل، وينظر إلى الساعة هل بقيت دقيقة يستفيد منها. مأساة ما بعدها مأساة. فتذكرت بيتين للإمام ابن القيم يذكرهما في كتابه الجواب الكافي، وزدت عليهم 3 أبيات. يقول ابن القيم: ونساء الأرض لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي، فقلت: كيف ألقى الله ربي آثما يوم حشر الناس إذ غلت يدي، بئست اللذة إن كان بها غضب الجبار والسخط علي، فمعاذ الله هذه صيحتي، قالها يوسف قلها يا أخي. وهذه الصيحة معاذ الله أيضا يقولها الشباب الصالح هنا وفي أوروبا. عندما يقف مثل هذا الموقف، عندما تأتي حبائل الشيطان، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يحب الظالمين ولا يحب الجاهلين. انتبهوا أيها الأحباب، فإن لله مع عباده ابتلاءات وامتحانات، وقد يكون موقف مع امرأة يختبر الله فيه عباده. ولا ننسى عندما وقف موسى يسقي للمرأتين الضعيفتين وهو كله قوة وفتوة، وهما بأمس الحاجة إلى عضلاته، وقال الله عنه: وفتناك فتونا، أي امتحناك امتحانا فنجحت في هذه الامتحانات. جمعت لكم أيها الأحباب أنواعا من الأدب والأشعار، وأبدأ بالشعر السياسي بعد هذه المقدمة السريعة. هذا الديوان الثاني لشاعر المنفى أحمد مطر، وهو ممنوع من الدخول في جميع الدول العربية، واستطعت أن أحصل عليه هدية منه. يقول في البيان الأول: قلمي وسط دوات الحبر غاض، ثم غاض ثم غاض، قلمي في لجة الحبر اختنق، وطفت جثته هامدة فوق الورق، روحه في زبد الأحرف ضاعت في المدى، ودمي في دمه ضاع سدى، ومضى العمر ولم يأتي الخلاص، آه يا عصر القصاص، بلطة الجبار لا يذبحها قطر الندى، لا مناص

لكثرة الكلام، لكنه لم يذكر الجهاد في خطبته، وحين ذكرناه قال لنا عليكم السلام، وبعدها صار مصليا بنا، وعندما أذن للصلاة قال نعم إله إلا الله. هي لا إله إلا الله، لكن الخطيب كان تتويبه في نهاية الأذان إله إلا الله، إله إلا الله، فمن عبد السلطان فقد أشرك بالله. في مطار أجنبي تريدت حقيبته، في مطار أجنبي حدث الشرطي بي قبل أن يطلب أوراقي، ولما لم يجد عندي لسانا وشفه زم عينيه وأبدى أسفه قائلا أهلا وسهلا يا صديقي العربي. قال أبي في أي قطر عربي إن أعلن الذكي عن ذكائه فهو غبي. حكمة يجب أن تعلق على المفاسد والمؤتمرات. تدور معارك، معارك تحريك ومعارك وهمية ومعارك تنتهي في معاقدات كامب ديفيد، ومعارك تسقط فيها الجولان والقنيطرة إلى آخره إلى آخره. يقول تنتهي الحرب لدينا دائما إذ تبتلي بفقاعات من الأوهام ترغو فوق حلق المنشد تمطرا الله أكبر فوق كيد المعتدي، تمطرا الله أكبر فوق كيد المعتدي، فإذا الميدان أسفر لم أجد زاوية سالمة في جسدي، ووجدت القادة الأشراف باعوا قطعة ثانية من بلدي، وأعدوا ما استطاعوا من سباق الخيل والشاي المقطر، وهو مشروب لدى الأشراف معروف ومنكر يجعل الديك حمارا وبياض العين أحمر. مسابقات الخيل والريسز يجلسون على المدرجات وحتى يهضمون يقول لهم شاي، بس شاي ما يدخل، في أباريق وأكواب غير شفافة حتى ما يرى اللون، وبعدين شاي حار ومو حار، وبعد أول كوب توقع كل المعاملات. وأعدوا ما استطاعوا من سباق الخيل والشاي المقطر، وهو مشروب لدى الأشراف معروف ومنكر يجعل الديك حمارا وبياض العين أحمر. بلدي يا بلدي شئت أن أكشف ما في خلدي، شئت أن أكتب أكثر شئت، لكن قطع الوالي يدي، وأنا أعرف ذنبي أنني حاجتي صارت كذا كلب، وما قلت له يا سيدي. نهاية المشروع احضر سلة ضع فيها 4 سحاب، ضع صحفا منحلة، ضع مذياعا، ضع بوقا، ضع طبلة، ضع شمعا احمر، ضع حبلا، ضع سكينا، ضع قفلا، وتذكر طفلة، ضع كلبا يعبر بالجملة، يسبق ظلة، يلمع حتى لا اشياء، ويسمع ضحكا منه، واخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة، ثم اسحب كرسيا واقعد فلقد صارت عندك دولة. احضر سلة ضع فيها 4 اسعاف. طبعا هذه هي نتائج الانتخابات. ضع صحفا منحلة، ضع مذياعا، ضع بوطا، ضع طبلة، ضع شمعا احمر، ضع حبلا، ضع سكينا، ضع قفلا وتذكر قفلة، ضع كلبا يعقر بالجملة، يسبق ظلة، يلمع حتى لا اشياء، ويسمع ضحك النملة، واخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة حتى لا يطلع احد، وتأكد من غلق السلة ثم اسحب كرسيا واقعد، فلقد صارت عندك دولة. حافي يمشي على جلد رجله يتغنى بعد ان اذاعت الاذاعات عمليات الاختطاف بالطائرات والقاطرات، ويمشي هو فرحان لكن تبين بانه تعيس. بعد خطف العربات ثم خطف القاطرات ثم خطف الطائرات اعلن المذياع عن خطف سفينة. قلت يا رب لك الحمد على مركبة الفقر الامينة، نحن يا رب مدى العمر مشاك. اعلن المذياع طورا ان احدى الحركات خطفت نعلا وقادت راكبا النعل رهينة. قلت يا رب لك الحمد وشكرا، ثم شكرا للولاة انقذونا مرة اخرى، فلولاهم لما كنا مدى العمر بعد. قال لي حافل ولكني رهين تحت جلدي، وانا في الجلد ما زلت رهينا تحت ثوبي، وانا في الجلد والثوب رهين في المدينة، وهي الاخرى رهينة في بلاد مستكينة، خطفت منذ اطلت للحياة لحساب النسر والدب معا، والخاطف المأجور يدعى سلطات. قلت يا رب لك الحمد فها نحن تساوينا اخيرا مع ابناء الزواج. بوابة المغادرين هذه ليست في الدنيا، وانما يتخيل الشاعر ان ارواح الناس عندما تذهب كما يذكر الحديث تحملها الملائكة، فتقول الملائكة عند أبواب السماء روح من هذه، فيقولون فلان من فلان، إذا كانت طيبة تفتح لها وإذا كانت خبيثة ثرمة. فالشاعر يتوهم بأن الملك والأرواح كانت تأتيه، يعني روح الآن صار زحمة لكثرة الاغتيالات والبلاوي وحرب العراق وإيران ومذابح المسلمين بأيدي المسلمين. يقول ملك كان على باب السماء يختم أوراق الوفود الزائرة، طالبا من كل آت نبذة مختصرة عن أراضيه وعمن أحضره. قال آت أنا من تلك الكرة، كنت في طائرة منذ قليل، غير أني قبل أن يطرف جفني جئت محمولا هنا فوق شرايا الطائرة. قال آت أنا من تلك الكرة، منذ ساعات ركبت البحر، لكن جئت محمولا على متن حريق الباخرة. قال آت أنا من تلك الكرة، وأنا لم أركب الجو أو البحر ولا أملك قعر التذكرة، كنت في وسط نقاش أخوي في بلادي، هو أني جئت محمولا على متن رصاص المجدرة. قال آت أنا من تلك الكرة، كنت من قبل دقيقة أتمشى في الحديقة، أعجبتني وردة حاولت أن أقطفها فاقتطفتني، وعلى باب السماوات رمتني، لم أكن أعلم أن الوردة الفيحاء تغدو عبوة منفجرة. أنا من تلك الكرة في انقلاب عسكري، أنا من تلك اجتياح أجنبي، أنا من أعمال أنف في كراتشي، أنا حرب دائرة، قوة شعبية في القاهرة، عبوة ناسبة، طلقة قناص، كمين طعنة في الظهر، ثأر خدة أرضية في أنقرة، أنا من تلك الكرة. الملاك اهتز مذهولا وأوقد الثرى، أأنا أجلس بالمقلوب أم أني فقدت الذاكرة؟ أسأل الله الرضا والمغفرة، إن تكن تلك هي الدنيا فأين الآخرة؟ هذا يوم قيامة وليس دنيا. هذه أحوالنا، قامت قيامتهم قبل القيامة. ولا راحة للبشرية إلا بقيام الدولة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. ثم تكون ملكا عظيما ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك وعدك الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. هذه حالنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وهواننا عملنا يا أرحم الراحمين. مشكلة مخابرات، وخاصة إذا كان جارك، هذه بلوى عظيمة. يعني جبريل أوصى بسابع جار، وإذا كان الوصي هذا مباحث راح يتحول من سابع جار إلى 70. يقول الشاعر: لي جار مخبر في قلبه تجري دماء وشراك، نظرة منه هلاك، همسة منه هلاك، رحمة منه هلاك. هو إن حاولت أن تهرب من عينيه زارك، فإذا ما لبت بالصمت تسارك، فإذا لم يستطع كلف بالأمر صغارك. هو حتى عندما يغمض عينيه يراك، وهو يدري أين أمضيت نهارك، وهو يدري أين أمضيت غدا. يدرك بالفطرة مقدار أمانيك ومقدار أداك، يومه بحر من الناس وعيناه وكفاه شباك، فإذا لم يلق صيدا قاد رجليه إلى السلطة مغفورا، وألقى نفسه متهما ظلما هناك. ذات يوم قال: إن الظلم كفر. وتحقق هو ذاك، غير أني لم أكد أنطق حتى وضع القيد بكفي، ومضى بي نحو حتفي قائلا: تطعن في الحكم إذن، تبغي القوانين على وفق هواك. أو قلت: لكن أنت جاري، أي تجاري؟ قال لي: احفظ وقارك، لا تعلمني بديني، فرسول الله وصى. قال: جارك ثم جارك ثم جارك، هل ترى إني تحيزت ولم أضبط من الجيران مشبوها سواك؟ كلهم سلمتهم، هيا بنا سوف يملون انتظارك. قلت: لكن رسول الله وصى بعدنا ثم أخاك. قال: خالفت رسول الله في العد، فسلمت أخي من قبل أن تبرح دارك. الحل، وهذا أسرع حل يراه الشاعر، لا أراه أنا. أنا لو كنت رئيسا عربيا لحللت المشكلة، هذا الحديث. والغرض أنا لو كنت رئيسا عربيا لحللت المشكلة وأرحت الشعب مما أدخله. أنا لو كنت رئيسا لدعوت الرؤساء ولألقيت خطابا موجزا عما يعاني شعبنا منه وعن سر العناء، ولقاطعت جميع الأسئلة وقرأت البسملة وعليهم وعلى نفسي قدت القنبلة. نترك الآن الشعر السياسي قليلا، نأتي إلى بعض أشعار الطرائف حتى لا تملوا. الضيافة في الإسلام عبادة، وهي عند العرب تقليد أصيل. واشتهر حاتم الطائي وبعده الصحابة في كرم الإسلام وجوده، فأصبح كرم حاتم بالنسبة لكرم عثمان كالشمعة أمام الشمس. الشعراء يقولون: طعامي طعام الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه الغزال المقنع. يعني إذا جاء الضيف ما أجلس مع الغزال المحروسة المزيونة في البيت وخلي الضيف جالس للثوانية زعلان غضبان، لا. ولم يلهني عنه الغزال المقنع. شاعر آخر أيضا يحتفي فيقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويغصب عندي والمحل جديد، وما الخطب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خطيب. آخر يقول: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. ولكن الضيافة عند البخلاء شيء آخر. فهؤلاء بخلاء عندهم مفهوم للسرية في الطعام عجيب. قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم، واستوثقوا من غتاج الباب والدار. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، قالوا لأمهم هوي على النار. وهناك ضيف ومضيف، ولكن ليس على طعام ولكن على ريحة. أبو نوح أتيت إليه يوما، فغداني برائحة الطعام. وقدم بيننا لحما ثمينا، أكلناه على طبق الكلام. بت ضيفا لفلان في شرابي وطعامي، وسراج الكوكب الدري في داج الظلام. إذا ما في استهلاك كهرباء يتبع خطة ترشيد الإنفاق عندنا. أما هذا فهو الهارب من الأضياف، كل هارب وكل يجري، ما يدخل بعد أبد. يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بداد له، فارجع تكن ضيفا على الضيف. أما لعبة الكنز في عالم البخلاء فاسمعوها: إن هذا الفتى يصون رغيفا، ما إليه من ناظر من سبيلي. هو في سفرتين من أدم الطائف، في حلتين في منديل، في جراب في جوف تابوت موسى، والمفاتيح عند ميكائيل. لا يمكن تكتشف هذا الرغيف أبدا. أما هؤلاء فتدورهم أكثر بياضا لأنهم لا يطبخون بها. قد رأيت قدور الناس سودا لمصطلة، وقدر وقدور الرقاشيين زهراء كالبدر. يضيق بحيزوم البعوضة قدرها ويخرج ما فيها على طرف الظهر. أما هذا المسكين إذا جاءه ضيف أصابه الافتئاب وشوس لا يتكلم، دائما ينظر إلى ضيفه هكذا مقطب حزين كأنه يأكل من جسده. فمر عليه أخ له ورأى حزنه، قال ارفع يمينك من طعامه إن كنت ترغب في كلامه، سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. أما هذا فلا تستطيع أبدا أن تصل إليه إلا بكريم. خليلي من كعب أعين أخاكما على جاره، إن الكريم معين. ولا تبخلا بخل ابن قزعة، إنه مخافة أن يرجى نداه حزين. إذا جئته في حاجة سد بابه، فلم تلقه إلا وأنت كريم. ثم انظروا إلى صورة الكرم العربي الأصيل حاتم الطائي، في أيام الجذب والقحط يأمر ابنه أن يوقد النار ليراها المسافر في الليل فيهتدي إلى الطعام والشراب والمأوى. يقول أوقد فإن الليل ليل طر، أي برد، والريح يا موقد ريح طر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. انظروا كيف يقول العبد، إن جلبت نارك ضيف أنت حر معتوق. ثم رأى ابن له يضرب كلبة صغيرة عند الخباء وبيت الشعر، قال لا تضربها إنها تدل الضيفان علينا. أقول لابني وقد قطت يديه بكلبة لا يزال يجلدها، أوصيك خيرا بها فإن لها عندي يدا لا أزال أحمدها، تدل ضيفي علي في غلة الليل إذا النار نام موقدها. إنها صور الكرم المباركة. وجاء النابغة السعدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعرا مادحا نفسه وقبيلته بعد الإسلام، قال بلغنا السماء مجدا وثناء، بلغنا السماء مجدا ومجدها وثناؤها، وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فقال عليه الصلاة والسلام إلى أين يا أبا ليلى فوق ذلك؟ قال إلى الجنة إن شاء الله يا رسول الله. ثم قال ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي طفوه أن يكبر، ولا خير في جهل إذا لم تكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصبر، إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصبر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل الله فاك يا أبا ليلى، فعاش 130 عام لم يسقط له درس واحد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس وإن وقع في ورطة أو مصيبة فيكون ثابت الجأش لا يتأثر، فهذا تميم ابن جميل جيء به بعد أن خرج على المعتصم العباسي مكبلا بحديد، أدخله المعتصم عليه وهو في مجلس جنده ومملكته وعرشه، ثم وضع أمامه الناطح والسيف. الناطح هذا جلد يقطع عليه الرؤوس حتى يحجز الدم عن السجاد. ثم أخذ الخليفة ينظر إلى وجه تميم بن جميل كيف تكون آثاره عندما رأى السيف والنطح، فلم يتأثر فظل يرقبه. ثم أثاره قال له إن كان لك عذر يا تميم فهذا أوان الحجة والاعتذار. فماذا قال تميم أمام السيف؟ انظر إلى ثبات الجنان وطلاقة اللسان. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تخلص الألسنة وتطبع الأفئدة، ولقد عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك، فأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعهما إليك، أولاهما بإمامتك وأشبههما بخلافتك. ثم أنشأ شعرا مرتجلا له في الحال لثبات جنان، فكان يقول: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، ومن ذا الذي يدلي بعذر وحجة، وسيف المنايا بين عينيه مصلة، وما جزعي من أن أموت، وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صدية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، فإني أراهم حين ألقى حين أنأى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة، أذود الردى عنهم وإن مت موت. فتبسم المعتقل ثم قال: كاد والله يا تميم يسبق السيف العمل، اذهب فقد غفرت لك الصبوة وتركتك للصدية. فعفى عنه وانطلق. أيفعل هذا حكام العرب عندما يقف الدعاة بين أيديهم بالأغلال والحديد؟ تصور محكوم على 18 داعية بالإعدام، والرئيس يقول: وين الباقي؟ فقالوا له: من الباقي؟ هم 18. قال: لا 20، أنا ما أوقع إلا على 20، من يجيب الباقي؟ فكانت نهايتها أن أطيح به بانقلاب بسبب أنه خرف. يعني اكتشفوا أنه خرف بحكم إعدام للدعاة. هذه من أعظم المصائب، أن يصل السلطان ويكتشف أنه مخرف بقضية إعدام. أحبتي في الله، إنها مأساة أمتنا، نسأل الله أن يفرج عنها. ننتقل إلى لون آخر من الأدب والشعر. بعض الناس يتضايق من زوجته و يعني يهجوها بشعر، فهذا شاعر. طبعا زوجته ما تشبه ديانا سبنسر اللي كل يوم يكتبون عنها بالصحف مدوخين عليها. يقول: كأن السآليل في وجهها، كأن السآليل في وجهها إذا أدفرت بدر الكشمش. الكشمش هذا زبيب مجفف. لها شعر قرد إذا ازينت، ووجه كوجه كبيض قطى الأبرش. نسأل الله العافية منها، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإن ضعفاء. شاعر آخر أو لون آخر كان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي يحرص على أموال الدولة، فاشترط شرطا على رابطة الأدباء أنه لا يعطي مالا للشعر إلا لقول الشاعر، أما إذا كان من منقوله

وسقوا تقسقسق لي شوى شوى وشاهجوا على ورق فطرتني وغرد القمر يصيح ملل في مللي ولو تراني راكبا على حناض أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي هذه كعكع كعكع لو بكتبها ما كتبت يعني تحتاج واحد يسجيك حرف حرف قطع غلط إلا كنت تعملها توقيع والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمرني بخلعة حمراء كالدمدملي أجر فيها ماشيا مبغضلا للزيلي على اللاذيب الألمعي من حي أرض الموصلي نظمت قطعا أخربت يعجز عنها الأدولي أقول في مطلعها صوت صفير البلبل عصر الخليفة ذاكرته ما طبع على طنطنة لي قال يا غلام احضر الغلام وعد الغلام الجارية يا جارية قالت لا والله ما سمعت فيها فقيا أمير المؤمنين عند ذلك قال يا عربي احضر ما كتبته عليها نزنه ونعطيك وزنه ذهبا قال ورثت عمود رخام من أبي نقشت عليه القصيدة نقشا وهو على ظهر الناقة لا يحمله إلا أربعة من الجنود فانهار الخليفة وجيء بالعمود والناقة تنظر ووضع في الميزان وأخذ كل ما في الخزنة ووضعه على خرج الناقة وانصرف فقال وزيره أوقفه يا أمير المؤمنين والله ما أظنه إلا الأصمعي أمط اللسام عن وجهك يا عربي فأمط اللسام وإذا الأصمعي أتفعل هذا مع أمير المؤمنين يا أصمعي نعم إنك بذاكرتك قطعت أجداد الشعراء يا أمير المؤمنين قال أعد الخزنة قال لا أعد قال أعدها قال بشرط أن تعطيهم على قولهم أو من قولهم قال أرضي أعد الخزنة ساعدها ففرج الله عليهم وهذا آخر ما عندي وانتهى الوقت بالضبط اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين قال صلى الله عليه وسلم إدخال سرور على قلب مسلم أحب عبادة إلى الله وأنا حرصت أن أدخل السرور على قلوبكم لأني أعلم أنكم لا تذهبون إلى أماكن اللهو وهذا لهو بهيه تعودون بعده إن شاء الله منطلقين إلى الدين وإلى العمل في سبيل الله وكلكم حيوية ونشاط وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يا حنظلة ساعة وساعة إنها ساعة عبرة وساعة ترويح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.